هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، القائل: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله حق التقوى وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. تزودوا ليوم المعاد، فإن أمامكم سفر طويل ويحتاج إلى زاد. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وقبل أن أتلو عليكم تلكم الآيات الكريمة، أخي الحبيب، أرعي سمعك وقلبك وتدبر ما سأقول. تدبر ما سأقول جيدا، تدبر كلام ربك. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. لا إله إلا الله، هذه هي حياتنا باختصار: تراب ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحم وعظام ثم حياة. وقد مررنا بكل هذه المراحل، بقي أمامنا مرحلتان، بقي أمامنا مرحلتان: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. أعظم ما ينتظرنا الآن وأعظم أمر هو الموت. الموت باب وكل الناس داخله، الموت كأس وكل الناس شاربه. فانتبهوا عباد الله، واستعدوا لهذه المرحلة التي هي على الأبواب الآن وهي قريبة جدا من أحدنا. استعدوا وانتبهوا، فإن الموت قادم. استيقظوا عباد الله، المرحلة المقبلة أعظم مرحلة هي الفيصل، الموت. لو نظرنا في أحوال كثير من الناس اليوم نرى أنهم قد انشغلوا بالدنيا الفانية وركنوا إليها وعملوا لأجلها ونسوا الموت. ونسوا الموت ونسوا القبر ونسوا البعث والحساب ونسوا الوقوف بين يدي الجبار سبحانه وتعالى ونسوا الجنة والنار إلا ما رحم ربي كما قال القائل أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا ممات ثم قبر وحشر وتوبيخ وأهوال عظام ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا ونحن إذا ما أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام ونحن إن أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام نعم عباد الله الناس في غفلة والله العظيم في غفلة عن هذا الأمر العظيم الناس في غفلة عن الموت الناس في غفلة عن البعث عن الحساب عن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى لذلك أردت في هذه الخطبة المباركة أن أذكر نفسي وإياكم أن الموت قادم فانتبهوا أن الموت قادم فاستيقظوا أن الموت قادم فاستعدوا هذه الحقيقة سيراها كل واحد منا إي وربي ستراها بأم عينيك وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد سيراها كل الناس الكبير والصغير والغني والفقير والرئيس والمرؤوس الذكر والأنثى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل نفس ذائقة الموت وأنت نفس من هذه الأنفس قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم لا بد من الموت ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون الكل سيموت يقول عليه الصلاة والسلام صلوا عليه أكثروا من ذكر هادم اللذات أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت العاقل من أكثر من ذكر الموت العاقل من إذا صلى على جنازة علم أنه اليوم يصلي على هذا الميت وغدا سيصلى عليه لا بد من هذا الأمر العاقل من علم أنه اليوم يذهب إلى المقبرة ويرجع إلى بيته وسيأتي يوم يذهب فيه إلى المقبرة ولا يرجع لا بد من هذا اليوم العاقل من ذكر الموت وما بعد الموت واستعد لهذا الأمر فالذي يعلم أنه سينتقل من دار العمل إلى دار الحساب هل سيغش؟ هل سيظلم؟ هل سيزني؟ هل سيتهاون بالصلاة؟ هل سيعصي الله سبحانه وتعالى؟ أبدا، لأنه يعلم أنه سينتقل من دار عمل إلى دار حساب، حساب ينتظره في محكمة عادلة قاضيها جبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات، الموت، الموت ما ذكر في قليل إلا كثره، وما ذكر في كثير إلا قلله. صاحب المال والتجارات العظيمة إذا ذكر الموت يهون عليه كل شيء يملكه، والفقير والمريض إذا ذكر الموت وما ينتظره بعد الموت هان عليه فقره وصبر، وصبر على مرضه وعلى ألمه، لأنه يعلم أنه سينتقل. وما هي إلا لحظات عباد الله نكون في القبور، لحظاته وربي لا ندري هل نرجع الآن نخطب إلى بيوتنا أم نموت أم نكون من سكان القبور، لا ندري. أكثروا من ذكر هادم اللذات. قالوا: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم أخلاقا. فقالوا: أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا، أكثرهم للموت ذكرا واستعدادا لما بعد الموت. يقول عليه الصلاة والسلام، قال لأصحابه: أتعلمون ما هو الاستحياء من الله؟ فقالوا، أو قال لهم: هل تستحيون من الله؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، إنا والحمد لله نستحي من الله. فقال: ليس بذاك، ليس بذاك. قال: الاستحياء من الله هو أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، فمن أراد الآخرة ترك الدنيا وزينتها، ترك الدنيا وزينتها واستعد لما بعد الموت إلى هذه المرحلة، إلى هذه المرحلة التي لا بد منها. البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على شفير القبر، أي على حافة القبر، وبكى بكاء شديدا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذا المشهد، بكى بكاء شديدا وقال لأصحابه: يا إخوتي، يا إخوتي، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذه الحفرة فأعد، والله ستنام فيها وحدك، لا زوجة، لا ولد، لا مال، لا جاه، ستنزل وحدك، ولا بد من هذه النومة، ولا بد من هذا النزول، لمثل هذا فأعدوا. قال جبريل عليه السلام لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت. كم ستعيش؟ 20 30 40 50 60 200 300، ثم ماذا؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون، حقيقة لا بد منها. عش ما شئت فإنك ميت، واعمل وأحبب من شئت فإنك مفارق، زوجتك، أولادك، بيتك، جاهك، منصبك، الكل هذا ستفارقه، وستنزل في هذا القبر، في هذه الحفرة الضيقة المظلمة وحدك، عاري حافي كما خلقك الله أول مرة، واعمل ما شئت، أنت الآن مخير، اعمل ما شئت فإنك مجزي به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ستموت وستفارق هذه الدنيا، ليس شيء مما تراه تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد. وسليمان إذ الرياح تجري له، والإنس والجن فيما بينها ترد. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب وافد إليها يفد؟ حوض، أي القبر، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من وروده كما ورد، لا بد من وروده يوما كما ورد. لا بد أن ننزل في هذه الحفرة. فتزودوا عباد الله، استعدوا عباد الله، جهزوا أنفسكم وتزودوا. ترحل من الدنيا بزاد من التقى، خير الزاد التقوى، هذا هو الزاد، لأن أمامك سفر طويل نسير لآجالنا في كل لحظة. نحن في هذا الأسبوع، هذه الجمعة أقرب إلى الموت من الأسبوع الماضي، وهكذا. الآن ضع يدك على قلبك واسمع دقات قلبك، ماذا تقول؟ أنا أشبهها بمؤقت القنبلة الذي يصوروا له لنا في الأفلام، مؤقت القنبلة، مؤقت. وقلبك الآن يتك هذه التكات وهذه النبضات، وهناك عدد محدد سيقف وستموت، سيقف وستموت، ثم يشيعونك إلى هذه الحفرة المظلمة المرعبة التي تنتظر كل واحد منا. يا عباد الله، الموت يأتي فجأة، لا ينتظر أحد ولا يستأذن من أحد، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يحول بينه وبينك جدار ولا حصون ولا قلاع، يهجم على الشاب القوي ويخطف الجنين من بطن أمه، يأتيك في اللحظات الأخيرة من إتمام بناء بيتك. كم سمعنا من أناس أو عن أناس تراه يجهز بيته ويكسيه أفضل الإكساء وفرحان مبسوط، حتى إذا كان آخر يوم من تجهيز البيت وهو فرح مسرور سيسكن في هذا البيت، وإذا به يسكن القبر. كم من طالب سمعنا أنه استلم شهادته الجامعية التي أفنى عمره في تحصيلها، وفي يوم استلام الشهادة مات. يأتي فجأة يا عباد الله. من يومين في مصر سمعت خبر، سبحان الله، عن عروسين ماتا بعد ساعتين من دخولهما إلى غرفتهما، ساعتين في أجمل ليالي حياتهما، في ليلة العمر ساعتين. هل كانا يظنان أنهما سيموتان سوية في نفس الليلة وفي هذه الليلة؟ تسرب غاز في شقتهما فحدث التسمم وماتا، سبحان الله. وذكرت لكم قصة الشيخ الفلسطيني تقريبا من حوالي شهر أو شهرين، لما مات رجل عندهم في المسجد، رجل كبير في السن وهو جار المسجد ومحبوب لدى أهل القرية، مات تقريبا في وقت الظهيرة، فقال للناس أجلوا الصلاة عليه إلى صلاة العصر حتى يجتمع أهل القرية كلهم على صلاة العصر، صلوا على الإمام وعلى ذلك الميت، صلوا على الإمام الذي قال لهم أجلوا الصلاة على الميت إلى صلاة العصر، صلوا عليهما ودفنا بجانب بعضهما. سبحان الله، الموت يأتي فجأة، هل تضمن نفسك أن تعيش إلى يوم غد أو أن تصل إلى بيتك الآن؟ والله لا يضمن أحدنا نفسه. تزود تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. كم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر. كم من صغار كم من صغار يرتجى طول عمرهم قد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. كم من فتى يصبح ويمسي ضاحكا وللأسف هذا حال أكثر شبابنا. كم من فتى يصبح ويمسي ضاحكا يمضي الليالي بالسهرات وبالبوبج وبالأراجيل والأغاني والتحدث مع النساء في لهو في عبث في غفلة. يصبح ويمسي ضاحكا ينام على فراشه وهو يضحك من أفاه وهو لم يصلي ولربما عصى الله تبارك وتعالى قبل نومه. كم من فتى يصبح ويمسي ضاحكا وقد نسجت له أكفانه وهو لا يدري وقد نسجت له أكفانه وهو لا يدري. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. الموت يأتي فجأة وما بعد الموت أصعب مراحل صعبة وعظيمة. ما ينتظرنا يا عباد الله يحتاج منا إلى زاد حتى يرحمنا الله وحتى ينجينا الله سبحانه وتعالى. عباد الله إن للموت سكرات إن للموت سكرات. الأمر ما سهل. قالوا أن هذه السكرات أصعب من ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من خلق الله وأحب الخلق إلى الله عانى من سكرات الموت. هذا رسول الله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يضع يده في الماء ويمسح به جبينه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. هذا رسول الله. فماذا يقول آكل الربا؟ ماذا يقول من يتهاون بالصلوات؟ ماذا يقول الظالم؟ ماذا يقول العاق لوالديه؟ ماذا يقول قاطع الرحم؟ ماذا يقول؟ ماذا سيفعل به؟ استيقظوا، الأمر صعب، الأمر جلل، الأمر عظيم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمكانة العظيمة عند الله يعاني من سكرات الموت، يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول قلت لوالدي، يعني عمرو بن العاص، قلت لوالدي وهو يحتضر يا أبتي صف لنا الموت، فقال وماذا أصف لك وكأن السماء أطبقت على الأرض وأنا بينهما وأتنفس من ثقب إبرة. وكأن السماء أطبقت على الأرض وأنا بينهما وكأني أتنفس من ثقب إبرة. فلا إله إلا الله. اللهم هون علينا سكرات الموت. الذي يهون عليك سكرات الموت والذي يرفعك عند الله هو عملك يا عبد الله، هو العمل الصالح. الميت عند الموت، الموت عند موتهم يقسمون إلى قسمين، صالح وطالح، صالح وفاجر. العبد الصالح يبشر، تأتيه الملائكة وتبشره أن لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، تبشره بالجنة. تراه يموت فتظهر هذه العلامات، علامات البشارة على وجهه، إما يستنير وجهه وإما ترى منه ابتسامة وإما ترى بشاشة في وجهه. ثم إذا حمل ثم إذا حمل على الأكتاف وكلنا سنحمل. بالله عليك بدي منك بس تتخيل معي هالمشهد، لأنه راح تشوفه والله العظيم ستراه بأم عينك. الآن تخيل نفسك وأنت محمول في التابوت على الأكتاف، وقد خرجوا بك من بيتك، وأولادك يصرخون ويبكون من خلفك، وزوجتك وأمك وأبوك، ويؤخذ بك إلى المقبرة. تخيل هذا المشهد، بالله عليك والله سترى هذا المشهد آت لا محالة. فتجهزوا. العبد المؤمن يقول قدموني فرحان بلقاء الله تبارك وتعالى. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قدموني غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. قدموني رايح على الجنة في بشارة، فرحان مثل العريس لما بيزفوا لعروسه، بده بس تنتهي إيش حفلة الزفاف ويروح لعروسه ويرى عروسه. وهكذا المؤمن. أما العبد الفاجر والعياذ بالله، أعاذني الله وإياكم من هذا الحال، إذا حمل على الأكتاف قال يا ويلها أين تذهبون بها، يصرخ صرخة يسمعها كل من في السماء والأرض إلا الإنس ولو سمعوا لصعقوا. مثل السجين أخذينه مجرم، أخذينه شاحطينه على المحكمة ليقطعوا راسه. ينقسم الناس، وهذا بحسب عملهم، بحسب العمل. المؤمن يبشر وفرح وسرور، يقول قدموني. أما العبد الفاجر اسمعوا ماذا يقول الله تبارك وتعالى. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. لحتى يوصل للقبر بشبعه تفعيس وضرب، وما ينتظره أدهى وأمر يا عباد الله. ثم إذا وصلنا إلى القبور بدأت هذه المرحلة العظيمة، عالم البرزخ الذي يفصل بين الآخرة والدنيا. وهناك ينتظرنا السؤال، من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك صلى الله عليه وسلم؟ والنطق يكون بحسب عملك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. التثبيت من الله، لأن الموقف عظيم. سبحان الله، الآن أنت في حفرة لا تستطيع أن تتحرك، ويأتيك منكر ونكير، أسودان أزرقان معهما مزربة مطرقة من حديد لو ضرب بها جبل لسوي بالأرض، فيسألانه ينتهرانه بصوت قوي. فالتثبيت من الله تبارك وتعالى. فاستعدوا عباد الله، استعدوا وخذوا بوصية حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. يا إخوتي، لمثل هذا فأعدوا. يقول عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة تفتن في قبورها، في فتنة عظيمة يا أخوان. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث مرعب، إيه وربي مرعب، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبور، لدعوت الله أن يسمعكم عذاب أهل القبور. لو رب العالمين سبحانه وتعالى سمعنا إيش عم يصير في القبور الآن، لما يعني ما عدنا نجرؤ أن ندفن موتانا في القبور بعد ذلك، من شدة ما يحدث في هذه القبور. فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على الصلوات، حافظوا على أعمال البر والصلاح التي أمركم الله تبارك وتعالى بها، تنجون وتبشرون عند موتكم، تبشرون بالجنة